بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. الحلقه الاخيره، اخر حلقه في البرنامج. كل سنه طيبين، ربنا يتقبل ويكون عيد سعيد ويسعدنا ويبارك لنا ويفرحنا. تكون ايامنا السنه الجايه بركه رمضان السنه دي خير وسعاده ونجاح وغنى وعطاء من الله، يوسع علينا ويهدي ولادنا يرضينا. هو كان اسمه طريق للحياه، الايمان والعصر طريق للحياه، وهو ينفع يبقى طريق للحياة. وأتمنى وأظن أن في ناس من النهاردة هيكون ده طريق للحياة، وأن المبادئ دي إن شاء الله هتعيش. ظني في ربنا أنها هتعيش، ظني في ربنا أن ناس كتير هتعيش بالمبادئ دي. اكتبوها عندكم في كراستكم، ادخلوا على صفحتي على الفيسبوك وخدوها، وإحنا مش هنسيبها. أنا مش هسيب الفكرة أنها برنامج وعدة، لا، إحنا هنعيش بالفكر ده، إزاي نكمله، إزاي نرسخه وتنتشر بين الناس. ولازم ما تعتبروش ان ده برنامجي، دي مبادئ من ديننا، من مدرسة جاية من النبي صلى الله عليه وسلم. المبادئ دي زي ما قلت في اول حلقة مش جديدة، ده قالها قبلينا، احنا جايبينها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. مدرسة طويلة فيها الامام الشافعي، فيها النووي، فيها العز بن عبد السلام، فيها ابو حامد الغزالي، فيها الشيخ الشعراوي. مدرسة كبيرة. كأني عايز اقول لكم، عايزين نعيش بالمبادئ دي، انتم انشروها، دي ديننا، دي تصحيح الصورة للإسلام، محتاج جهدكم فيها، ونترجمها ونحولها لأبليكيشنز وأفكار وننشرها بين الناس. أنا عايز أفكركم في الحلقة دي بمبادئ التعامل مع الحياة ومبادئ التعامل مع النفس. احنا قلنا الحلقة اللي فاتت والحلقة دي زي كده بانوراما في الختام. فمبارح قلنا تعالوا نفتكر مبادئ التعامل مع الله ومبادئ التعامل مع الناس. النهاردة هنقول تيجوا نعيش مع بعض تاني مبادئ التعامل مع النفس. فاكرين فكرة الوعي قبل السعي؟ كفاية فهلوة، كفاية وقف فهلوة، والفهلوة تؤدي إلى نصب واحتيال، والنصب والاحتيال يؤدي إلى مال حرام، والفهلوة في التدين تؤدي إن أنت تتخبط وتعمل أفكار غير صحيحة. تعالوا نراجع مع بعض لقطة من فكرة الوعي قبل السعي ونشوفها سوا. أبو ذر راح للنبي وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ما تستخدمني؟ إشمعنى يا رسول الله في صحابة تانية عينت فلان هنا وعينت فلان هنا، طب وأنا يا رسول الله؟ لا يا أبو ذر. قال: يا أبو ذر، إنك ضعيف. كده بمنتهى الوضوح النبي صلى الله عليه وسلم، رغم النبي بيطبطب على الناس. لا، قال: يا أبو ذر، إنك ضعيف، أنت مش قد الحتة دي، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. اللي ياخدها بالفهلوة خزي وندامة يوم القيامة. يبقى إذن يا جماعة، حاجة خطيرة هقولها دلوقتي، جملة خطيرة. عايز أقول سعي بلا وعي، حركة في الحياة من غير ما تبقى فاهم الأول، يؤدي إلى فهلوة، يؤدي إلى نصب واحتيال، يؤدي إلى مال حرام، ده في الحياة. طب وفي الدين؟ سعي بلا وعي، تتحرك من غير ما تبقى فاهم، يؤدي إلى تخطيط للفساد، لأن الشيطان هو اللي هيقود خطواتك. كلام، أنا عارف إن أنا بقول كلام صعب، بس هي في الحقيقة هو ده ديننا، هو ده ديننا. أيوة هو ده ديننا. أول آية ربنا بيقولها لآدم قبل ما ينزل الأرض يصلح في الأرض: وعلم آدم الأسماء كلها. يا آدم، ده اسمه بحر، إيه هي الأسماء؟ ويا آدم، البحر ده فيه سمك، ودي اسمها شبكة. يا آدم، بالشبكة دي تقدر تصطاد السمك ده اللي في البحر ده، هو ده. وعلم آدم الأسماء كلها، انزل اسعى بقى. كان مبدأ كمان في التعامل مع النفس مهم جدا: اعمل وامتلك المال. أيوة، الإسلام عايزك تعمل فلوس يا شباب ويا بنات، تعمل فلوس وتنفق وتشتغل علشان تعمل فلوس، علشان تعيش حياة أجمل وأحسن، وده جزء من دينك. تعالوا نفتكر المبدأ ده ونعيش معاه ونشوفه، وبعديها نطلع فاصل ونشوفكم بعد الفاصل بإذن الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، يروح له أنس بن مالك ويقول له ادعي لي يا رسول الله، يقوم دعي له ويقول له إيه؟ اللهم كثر ماله. تخيل النبي يدعي لواحد دعوة زي دي، يا رب فلوسه تكتر. غريبة جدا، انت تستغرب، الإسلام بيقول كده؟ يا جماعة، الإسلام عدو الفقر. احنا انتشرت بينا ثقافة غلط ان كل ما كنت فقير تبقى اقرب لربنا، مش صحيح. العشرة المبشرين بالجنة، سبعة منهم من اغنى الاغنياء. الغني الشاكر أحب إلى الله من الفقير الصابر. القرآن عايزك تعمل فلوس. النبي من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. يا رب أعوذ بك من حاجتين. طب الأولى وحشة قوي، الكفر. طب وإيه اللي يجيب الفقر مع الكفر؟ الفقر يجيب كفر، الفقر يجيب أخلاق في منتهى السوء، يجيب انحرافات. طب إيه الفكرة؟ ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم عايزين مجتمع غني، عايزين ناس معاه فلوس عشان تنفق في سبيل الله، عشان التعليم يتحسن، عشان المسلمين يتطوروا، علشان علشان علشان عايزين نعمل فلوس. كان مبدأ مهم في التعامل مع النفس إن الإسلام دين شعبي، الإسلام للجميع. الإسلام ما فيهوش طبقية، مش لطبقة المتدينين أو أصحاب التدين العالي أو أصحاب العلم العالي والناس البسيطة اللي معلوماتها قليلة في الدين دول أي كلام. أبداً أبداً، الإسلام مش كده. الإسلام حلاوته إنه هو للجميع، زي نهر واسع يسع كل الناس، مش خط ضيق، واسع. الإسلام يسع الناس كلها. المبدأ ده كان مهم قوي لأنه بيخلي أي شاب أو فتاة بسيط قدراته ومعلوماته في الدين بسيطة ما يحسش إنه هو درجة تالتة. لا، ده أنا ممكن أكون أقرب لربنا من الآخرين. مهم قوي نفتكر ونعيش المبدأ ده. تعالوا نشوفه مع بعض. أنا كتير بتأثر لما أسمع قصة النبي وهم طالعين غزوة بدر، النبي وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي المرثد. المسافة 150 كيلو، هم الثلاثة بيبدلوا على بعير واحد، يبقى كل واحد بيركب التلت وبيمشي التلتين، يعني بيمشي 100 كيلو. فعلي راح لمرثد وقال له: يا مرثد، بقى النبي يمشي وإحنا نركب؟ لا يا مرثد، أنا وإنت نمشي المسافة كلها وهو يركب المسافة كلها. فراحوا للنبي، زعل النبي، قال لهم: لا والله، ما أنتما بأقدر على المشي مني، أنتم مش أقوى مني، وما أنا بأغنى عن الثواب منكما، أنا مش مستغني عن الثواب. يا رسول الله، وأنت محتاج، أنت فوق أوي يا رسول الله. لا، أنا معاكم كلكم، أنا في وسطيكم كلكم. يا متدينين، تواضعوا بتدينكم، محدش عارف مين أقرب إلى الله. ويا شباب ويا بنات عاديين، يا ناس عادية، اوعوا تفتكروا أن أنتوا أبعد من الله، أبدا، قد تكون أقرب. تعالوا كلنا كده نروح لربنا بعائلتنا وولادنا وأهالينا وبناتنا وشبابنا في العشر الأواخر من رمضان اللي احنا داخلين عليهم، نعبدك يا رب ونرضيك وندعيك ونجيب ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر. دي كانت بعض المبادئ المهمة وإحنا بنتكلم على مبادئ العيش مع النفس. لكن آخر جزء كان في البرنامج هو مبادئ العيش مع الحياة، وكانت أهم لقطة فيهم فقه حب الحياة. مهم قوي إن إحنا نفتكر إن القرآن فرق بين الدنيا وبين الحياة الدنيا. الدنيا في القرآن مقدرة، الحياة الدنيا موضوع تاني. إيه الفرق بين الدنيا وبين الحياة الدنيا، وإزاي إن الدنيا غالية وعايزين نحب الدنيا واملأ قلبك بحب الدنيا؟ تعالوا نفتكر المبدأ ده ونعيش المبدأ دون ونتفرج عليه، وبعدين نطلع فاصل ونكمل معاكو بعد الفاصل. مش ربنا بيقول إني جاعل في الأرض خليفة؟ إزاي يجعلك خليفة على شيء حقير؟ بالعقل. مش ربنا بيقول إنا عرضنا الأمانة؟ إزاي يكلفك بأمانة هي ما تسويش شيء حقيرة؟ مش ربنا بيقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ يعني بيقولك ما تنساش نصيبك من الشيء الحقير الذي لا يساوي شيء. يا جماعة، الآيات القرآنية بتقول لنا انجحوا، عمروا، ابنوا الدنيا. لما يكون ده المفهوم، إزاي أنت تفهم حاجة تانية؟ العقل الباطن يا جماعة بيصدق اللي أنت مؤمن بيه وبينفذ بناء على اللي أنت مؤمن بيه. أنت مؤمن بإيه؟ متشائم من الدنيا الحقيرة، إزاي تنجح يعني؟ ما أنت أكيد هتفشل. طب العقل الباطن مؤمن بإيه؟ ممتلئ بالأمل، بحبها لأنها المكان اللي هنجح فيه، قاعة الامتحان بتاعتي، وربنا قدرها في القرآن، يبقى أكيد هتنجح. مبدأ مهم جدا في التعامل مع الحياة كان البساطة، تبسيط الحياة. وأنا الحقيقة حابب إن إحنا خلاص يعني في آخر مقطع من برنامج رمضان كله، خلاص في النهاية خالص، لقيت إن فكرة تبسيط الحياة إن أنتوا تفتكروها فكرة حلوة قوي، لأنها بتضمن حياة سعيدة وكمان حياة مبدعة. حياة سهلة رقيقة، تبسيط الحياة والتعامل مع الحياة ببساطة مبدأ مهم لسعادة الإنسان في الحياة. تعالوا نعيش مع المبدأ ده. النبي قاعد في المسجد، يعني النبي نبي نبي آخر الزمان، متخيل الصحابة كلهم قاعدين، وفي جيش بعته النبي بقيادة عمرو بن العاص. الجيش راجع منتصر من معركة ذات السلاسل، داخل عمرو بن العاص المسجد. عايزك تتخيل المشهد، مشهد كده ضخم جدا، صحابة، النبي، جيش راجع، قائد الجيش منتصر راجع عمرو بن العاص، وقف قدام النبي عايز ياخد مكافأة بقى. فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ عشان النبي يقول له أنت. تخيل المفاجأة، رد النبي إيه؟ قال عائشة مراتي. إيه دي تلقائية؟ قال لا يا رسول الله، ليس عن النساء أسألك، ولكن أسألك عن الرجال، عشان يقول له أنت يعني، ولكن أسألك عن الرجال. قال أبوها أبو بكر. تلقائية من النبي جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يبكي يبكي يبكي، ما سمعناش أن النبي لم تظهر له دمعة قط. لا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى في مواقف فراق الأحباب، ولما مات ابنه بكى، ولما مات سيدنا حمزة بكى وله نحيب، يعني سمعنا صوت بكاءه. في تلقائية، ما فيش تصنع. ختمنا الثلاثين مبدأ بفكرة أنت مسؤول تخلي الأرض أحلى، حليها، جملها، امشي منها وهي أحلى، زود في الحياة حاجة حلوة، أي حاجة حلوة، في بيتك، في عيلتك، في نفسك، في زرع شجرة، في وردة حلوة، في إسعاد بني آدم، في إسعاد طفل. المهم إنك تضيف حاجة، المهم إنك تفهم إنك جيت عشان ربنا بيحبك فاختارك. أنت ثمرة الكون، أنت فاكهة الكون، أنت اختصار الكون. زي ما الكتاب بيختصر في سطر، زي ما القرآن اختصر في الفتحة، ربنا اختصر الكون فيك أنت عشان بيحبك، عشان أنت غالي عليه. أنت أجمل المخلوقات وأعز المخلوقات، لو عرفت مقامك عنده. وعشان كده كان المبدأ اللي ختمنا به الثلاثين مبدأ كلهم، لما حبينا نجمعهم كلهم في مبدأ واحد، كان صلح في الأرض. صلح في الأرض وسعد واستمتع. أيوة، أنت على المستوى الشخصي أنت لازم تكون سعيد، وسعد الناس. كان مبدأ حلو قوي، مبدأ جامع شامل لكل المبادئ اللي قلناها في رمضان. أنت مسؤول على الأرض، لازم نعيشها ونحسها ونفتكرها. تعالوا نشوفها مع بعض. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ عمرك فكرت في الآية دي؟ عارف سدى يعني إيه؟ سدى في اللغة العربية يقول لك إبل سدى. يعني إيه إبل سدى؟ الجمل ده ملوش صاحب، عجز، فصاحبه سابه سدى في الصحراء، روح ملوش قيمة. أيحسب الإنسان، شوف الآية كده توجعك إزاي؟ أنت ترضى تبقى كده؟ أنت عايز سدى؟ ملكش قيمة؟ فماشي كده في الحياة بلا قيمة؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ طب ما الإيه؟ أنت خليفة، أنت مسؤول عن الأرض. عيش المعنى ده، المعنى ده حلو قوي، ده يديك قوة ذاتية، يعني عمرك ما يجيلك إحباط أو يأس. ليه؟ وأنا مالي وأنا شغال عند حد؟ أنا شغال عند ربنا، أنا بصلح له في أرضه. اتزرعت ولا ما اتزرعتش؟ أنا في الآخر شغلتي إن أنا بشتغل عند ربنا في مجالي. محدش يفهم كلامي غلط، مش مسؤول عن إصلاح الكون بقى هتشتغل سوبرمان، لا لا لا لا لا. أنت إيه؟ أنت دكتور، أنت مخرج، أنت مهندس، أنت داعية، أنت مصلح، أنت مؤلف، أنت سيناريست، أنت كل واحد في مجاله، كل واحد. بس صلح في مجالك، وصلح بأنك بتقول رسالة حلوة وبتصلح اللي حواليك وفي عمارتك وفي جيرانك. أنت مسؤول عن الكون. إني جاعل في الأرض خليفة، مش ملاحظين حاجة؟ ما قال لهمش إني جاعل في الأرض آدم، سماه بوظيفته، أهم من اسمك وظيفتك. تخيلوا عند ربنا الموضوع مهم قد إيه. وصلنا للختام، كل سنة طيبين، العيد والسعادة والفرحة والخير وإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات وأحلام دعينا بيها في رمضان وعيشنا بيها تتحقق إن شاء الله. أمل كبير وفرحة كبيرة إن ربنا يتقبل الصيام ويكون جزاته إسعادنا السنة الجاية وتحقيق أحلامنا السنة الجاية وهدايتنا كمان السنة الجاية. في الآخر جواي عاطفة حلوة، عاطفة تجاه البرنامج، لأنه ما كانش برنامج، كان طريق حياة. عاطفة تجاه كل الناس اللي اشتغلوا معنا، فعلا أنا حبيتهم وبشكرهم، عايز أشكرهم كتير. عايز أشكر أحمد الجنيني جدا، عايز أشكر محمد خليفة جدا، عايز أشكر مي جلال، عايز أشكر الدكتور عمرو الورداني، عايز أشكرهم، عايز أشكر حمدي حمادة وإبراهيم حمدان وسقراط ورشا، أسامي كتيرة، نورة حسان، ممكن تكونوا مش عارفين الأسامي، بس دول الأبطال اللي عملوا النجاح ده. إن شاء الله يكون نجاح، إحنا بنصور وتوكلنا على الله واعتمادنا على الله، بس هو كان من القلب، وإحنا اعتقدنا أن اللي كان من القلب بيوصل للقلب. عايز أقول عاطفة حب لشباب وبنات بأعداد كبيرة موجودين على الإنترنت، على صفحتي على الفيسبوك وعلى تويتر، عايشين معنا خطوة بخطوة حتى أثناء التصوير، مش بس في العرض في رمضان، لهم مني حب كبير وعاطفة كبيرة. عايز أقول في الختام أمل. أمل في إيه؟ أمل في مستقبل أحلى لبلادنا ولديننا من خلال ناس تعيش بالمبادئ دي، مبادئ غالية أرجوكم ما تسيبوهاش. أصلا مش حسيبها، أصلا مكمل معاها، مكمل معاها لأنه طريق للحياة. كل سنة طيبين وأشوفكم على خير، ربنا يسعدكم ويبارك في ولادكم، خيلي أيامكم سعيدة، يوسع عليكم، يرضيكم، يهدينا ويهدي ولادنا ويسعدنا يا رب، ربنا يستجب إن شاء الله. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.